الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. لقد كان العالم قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم قد بلغ قمة الفساد والانحلال والتعفن، سواء كان ذلك في الأفكار أو كان في الأخلاق أو كان في السياسة. كان العالم قبل بعثته صلى الله عليه وسلم بلغ قمة الفساد، كانت تجتاحه موجة من الترف الفاجر والحرمان التاعس، وكانت الديانات التي أدركها التحريف قد فقدت سيطرتها على النفوس. فلما قامت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم بدورها في الحياة، خلصت البشرية من الوهم والشرك والخرافة، خلصت البشرية من الفساد والتعفن والانحلال، وخلصت المجتمعات من الانهيار والتفكك، وقامت ببناء العالم على أسس من العفة والطهارة والعلم والإيمان والعدل والإحسان، حتى توحدت الشعوب المتناثرة والقبائل المتناثرة، وزالت غبرة الجاهلية، وصحت العقول المريضة. وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أخذ على عاتقه تمزيق تلك الأسداف التي ألقت على العالم غطاء كثيفا من الجهل والوهم والخرافة، ما استطاع أحد أن يحول بينه وبين دعوته، ما استطاع أحد أن يعوق مسير النبي صلى الله عليه وسلم. فقد قضى عليه الصلاة والسلام حياته كلها في الدعوة إلى الله وفي الجهاد في سبيله بنفسه وماله ولسانه، حتى بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، وترك الناس على البيضاء التي لا يزيغ عنها إلا هالك. وبذلك تكون مهمة النبي صلى الله عليه وسلم قد انتهت في هذه الدنيا، هذه الدنيا التي لم يتعلق بها قلبه صلى الله عليه وسلم يوما. لما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم نزلت عليه سورة النصر، أيقن عليه الصلاة والسلام أنه الوداع، لأن الدين اكتمل والرسالة بلغت والأمانة أديت، فحينئذ ينبغي له صلى الله عليه وسلم أن يلحق بالرفيق الأعلى، لأنه ليس من أهل الدنيا، جاء ليبلغ رسالة. فلما بلغ الرسالة آن الأوان ليرجع إلى الرفيق الأعلى. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يهيئ أهله وأمته وأصحابه، كان يهيئهم لتقبل المصيبة العظمى التي ستحل بهذه الأمة والتي ستحل بالبشرية جمعاء. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرض أمام الصحابة، كان ينبههم، يشير إليهم، يعرض لهم بأن أجله قد اقترب. وازداد تعريضه صلى الله عليه وسلم يوم خرج إلى أحد فصلى على الشهداء كالمودع للأحياء والأموات، وفي منتصف ليلة خرج إلى البقيع فاستغفر للموتى. ثم لما انصرف من البقيع بدأه صداع برأسه، وهنا كانت بداية المرض. ومكث صلى الله عليه وسلم 13 ليلة والمرض يزداد به ويشتد عليه، لأن الأنبياء هم أشد الناس بلاء، كان يشتد عليه المرض حتى ثقل به، فجعل يسأل أزواجه أين أنا غدا، ففهمن مراده وأذن له أن يكون حيث شاء، فاختار حجرة عائشة، فذهب إلى بيت عائشة رضي الله عنها وقضى عندها آخر أسبوع من حياته. وقبل وفاته صلى الله عليه وسلم بخمسة أيام اشتد به الوجع حتى أغمي عليه، فقال فلما أفاق قال لهم: هريقوا علي 7 قرب من آبار شتى حتى أخرج إلى الناس، فأعهد إليهم حتى يخرج ليوصي هذه الأمة. فلما صبوا عليه الماء وأحس بخفة خرج صلى الله عليه وسلم إلى المسجد ورأسه معصوب، وجلس على المنبر ثم بدأ يتكلم، فكان أول شيء خاطب به جموع المسلمين أنه قال: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. كان يشير إلى أنه سيموت ويحذرهم مما صنع اليهود والنصارى الذين اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ثم عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه على القصاص، فقال: من كان له، من جلدت له ظهرا، أو من كنت جلدت له ظهرا فهذا ظهري فليستقد منه، ومن كنت شتمت له عرضا فهذا عرضي فليستقد منه. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلب القصاص: من ضربته، من جلدت له ظهرا فهذا ظهري، من شتمت له عرضا فهذا عرضي. وما استطاع أحد أن يتكلم. ثم قال صلى الله عليه وسلم: إن عبدا خيره الله بين خيره الله أن يؤتيه من زهرة الدنيا ما شاء وبين ما عند الله، فاختار ما عند الله. حينئذ بكى أبو بكر رضي الله عنه، فجعل الناس يقولون: ما بال هذا الشيخ يبكي؟ النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا عن رجل أو عن عبد خيره الله بين أن يؤتيه من زهرة الدنيا ما شاء وبين ما عند الله، فاختار ما عند الله وهو يبكي. وكان المخير هو رسول الله، وكان أبو بكر أعلمهم. أبو بكر فهم من هو المقصود، من هو العبد الذي خيره الله فاختار ما عند الله. بقي النبي صلى الله عليه وسلم تلك الأيام والمرض يشتد عليه ويزداد. وفي صبيحة اليوم الذي قبض فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وبينما الناس يصلون صلاة الفجر، لم يفجأهم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع ستر حجرة عائشة وخرج لينظر إلى أصحابه وهم يصلون صلاة الفجر وأبو بكر يأمهم. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ليرى ثمار دعوته التي عانى في سبيلها الكثير، عانى في سبيلها ألوانا من المتاعب والآلام. خرج ليرى ثمار دعوته، خرج ليودعهم، لأنه يعلم بأن هذه الأمة ستشق طريقها في هذه الدنيا، ستكمل الطريق وحدها، لن يكون معهم بعد اليوم. وخرج عليه الصلاة والسلام ونظر إليهم وهم يصلون، فلما رآه أبو بكر نكص على عقبيه وأراد أن يصل الصف، وهو يظن أن النبي عليه الصلاة والسلام يريد الصلاة. قال أنس رضي الله عنه: وأوشك الناس أن يفتتنوا فرحا برسول الله صلى الله عليه وسلم. لما رأوه خرج ينظر إليهم، لكنه عليه الصلاة والسلام نظر إليهم تلك النظرة، النظرة الأخيرة، ثم تبسم ودخل الحجرة وأرخى الستر، ثم لم يأتي على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت صلاة أخرى. كان هذه آخر صلاة شهدها الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم إنه عليه الصلاة والسلام دعا ابنته فاطمة، فلما اقتربت منه سارها بشيء، وكان عند عائشة رضي الله عنها، لكنه سار ابنته فاطمة بشيء فبكت، ثم سارها بشيء فضحكت، فلما سألوها عن ذلك أبت وقالت: ما كنت لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن بعد وفاته أخبرتهم، قالت: سارني بأنه سيقبض في وجعه ولذلك بكيت، ثم سارني بأنني أول أهله لحاقا به فضحكت. وكذلك كان الأمر، فما هي إلا أشهر قليلة حتى توفيت فاطمة رضي الله عنها. فلما دنت ساعة الاحتضار أسندته عائشة رضي الله عنها إلى صدرها، وكان عليه الصلاة والسلام يحب السواك، فأخذت عائشة السواك من أخيها عبد الرحمن ولينته للنبي صلى الله عليه وسلم فاستاك به، وكانت بين يديه ركوة فيها ماء، فجعل يدخل يديه في الماء ويمسح بهما وجهه ويقول: لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات. فلما رأته ابنته فاطمة رضي الله عنها، رأت والدها وهو يعاني من سكرات الموت، قالت: وكرب أبتاه، وجعلت تبكي. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: ليس على أبيك كرب بعد اليوم، ليس على أبيك كرب بعد اليوم. تقول عائشة رضي الله عنها: وما أن أتم النبي صلى الله عليه وسلم من السواك حتى رفع يده أو أصبعه وشخص بصره إلى السماء وتحركت شفتاه، فأنصتت إليه عائشة رضي الله عنها فسمعته يقول: مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق الأعلى، اللهم الرفيق الأعلى. فكانت هذه آخر كلمة تكلم بها النبي صلى الله عليه وسلم، ولبى نداء ربه ولحق بالرفيق الأعلى، وخرج من هذه الدنيا صلى الله عليه وسلم وقد خسرت الأمة، بل إن العالم كله خسر بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم. توفي النبي صلى الله عليه وسلم في حجر عائشة رضي الله عنها بين سحرها ونحرها. خرج من هذه الدنيا عليه الصلاة والسلام وهو حريص على اجتماعها وألفتها واتباعها لهذا الدين، ولهذا كان عليه الصلاة والسلام وهو في سكرات الموت كان يوصي، كان يغطي رأسه بثوبه ثم ينزع هذا الغطاء ويقول: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. كان يحذر من هذا، خشي من وقوع هذه الأمة في الشرك مما وقع فيه اليهود والنصارى. لكن الأمة مع الأسف لم تنفذ وصية رسولها، على الرغم من أنه كان يحرص على هذه الوصية حتى وهو في مرض الموت، لكن الأمة لم تنفذ وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ما شاء الله. كثير من مساجد المسلمين في بقاع العالم بنيت على مقابر، مع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حذر منها وهو في مرض موته. وهو في مرض موته عليه الصلاة والسلام كان يوصي فيقول: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. ولننظر نحن اليوم ما قيمة الصلاة بيننا. كان يوصي بملك اليمين ومن باب أولى العمال، وانظر المسلم اليوم إذا كان تحت يده عمال كيف يعاملهم؟ هل يعاملهم كما أوصاه النبي صلى الله عليه وسلم؟ ف فعلينا عباد الله أن ننظر في وصايا النبي صلى الله عليه وسلم وسيما ولا سيما الوصايا الأخيرة حتى ننتفع بها. خرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو راض عن أصحابه، راض عن أبي بكر وعن عمر، وهو الذي قدم أبا بكر ورضي به إماما لهذه الأمة في صلاتها، فكيف لا ترضاه الأمة إماما لها في دنياها؟ إذا رضينا بأبي بكر إماما في الدين فمن باب أولى أن نرضاه إماما في الدنيا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وبارك وسلم على نبيه محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، بعدما توفي النبي صلى الله عليه وسلم ولحق بالرفيق الأعلى، تسرب النبأ الفادح إلى المدينة وأظلمت على المدينة أرجاؤها وآفاقها، خيم عليها الحزن، ولم يصدق أصحابه رضي الله عنهم هذا الخبر، بل إن بعضهم أخرجه الخبر عن وعيه. فعمر رضي الله عنه، عمر الشديد، ما تحمل هذا الخبر، أخرجه الخبر عن وعيه ووقف بين الناس وجعل يتكلم ويهدد ويتوعد ويقول: إن رجالا من المنافقين يزعمون أن رسول الله قد مات، وإن رسول الله ما مات، ولكنه ذهب إلى ربه كما ذهب موسى بن عمران، وغاب عن قومه 40 ليلة حتى قالوا إنه قد مات ثم رجع. قال: فكذلك رسول الله، ووالله ليرجعن رسول الله صلى الله عليه وسلم فليقطعن أيدي رجال وأرجلهم يزعمون أنه مات. وواصل عمر رضي الله عنه يهدد ويتوعد، وبينما الناس مجتمعون على عمر إذ أقبل أبو بكر رضي الله عنه على فرس من بيته، فلما وصل نزل ودخل المسجد ولم يكلم أحدا من الناس، ثم دخل حجرة ابنته عائشة رضي الله عنها، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم مغشا بثوب، فذهب إليه أبو بكر ورفع الثوب عن وجهه ثم أكب عليه يقبله ويبكي ويقول: بأبي أنت وأمي، ما أطيبك حيا وميتا. ثم خرج أبو بكر رضي الله عنه إلى الناس، وعمر لا يزال يهدد ويتوعد ويكذب هذا الخبر، فقال له: اجلس يا عمر. فأبى عمر رضي الله عنه أن يجلس، فأقبل الناس على أبي بكر وتركوا عمر، فقام أبو بكر وقال كلمته المشهورة، ثبت لهم الخبر، وقال: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم قرأ عليهم قول الله تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: فوالله لكأن الناس لم يعلموا أن الله قد أنزل هذه الآية، من هول الصدمة نسي الناس هذه الآية، حتى عمر رضي الله عنه وهو أقرب الناس إلى رسول الله بعد أبي بكر، مع ذلك نسي هذه الآية، كذلك ابن عباس ترجمان القرآن وسائر الصحابة. يقول: فوالله لكأن الناس لم يعلموا أن الله قد أنزل هذه الآية حتى تلاها أبو بكر، فلما تلاها أبو بكر رضي الله عنه تلقاها الناس منه، تلقى الناس منه هذه الآية، قال: فما أسمع بشرا من الناس إلا يتلوها، ما بقي أحد في المدينة إلا وهو يقرأ هذه الآية، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. ووقع عمر على ركبتيه، ما تحمل القيام، ووقع كثير من الصحابة من قامتهم لما سمعوا هذه الآية وتأكدوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مات. فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفقدت البشرية أعظم رجل في تاريخها، فقده الصحابة رضي الله عنهم. وكانت تلك الأيام أيام حزن، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بالنسبة إليهم كل شيء، كان هو أبوهم، وهو معلمهم، وهو المرشدهم، وهو الناصح المشفق عليهم، هو الذي كان يحبهم ويرعاهم ويدعو لهم بالخير ويرشدهم ويعلمهم. ولهذا لما توفي النبي عليه الصلاة والسلام ما بقي أحد في المدينة إلا وأصابه حزن وغم عظيم، فكانت هذه المصيبة هي أعظم مصيبة أصيب بها المسلمون في المدينة، بل المسلمون في العالم. توفي النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كنا قد فقدنا شخصه عليه الصلاة والسلام، وهذه مصيبة لا تعدلها مصيبة. فقدنا شخص النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لو كان بين الناس اليوم ما اختلف اثنان في مسألة، استطاع أن يوحد قبائل العرب التي لا يمكن توحيدها، كانت غارقة في الحروب والثارات والدماء، مع ذلك استطاع أن يوحدها صلى الله عليه وسلم في فترة وجيزة، وأن يجعلهم إخوة متحابين بعد أن كانوا إخوة أعداء ألداء. فقدنا شخص النبي صلى الله عليه وسلم، لكننا لم نفقد هديه، ولم نفقد سنته، ولم نفقد شريعته التي جاء بها. ولذلك فالمؤمن يحزن أشد الحزن لفقد النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه يسلي نفسه بأمر واحد، وهو أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم بيننا. فمن أراد السعادة في الدنيا والآخرة، من أراد أن يكون مع رسول الله يوم القيامة، فعليه أن يتبع هديه وأن يتبع سنته. والاتباع والاقتداء على قدر المحبة، كلما كان الرجل شديد الحب للنبي صلى الله عليه وسلم كلما كان أكثر اتباعا لسنته. فهذا واجب علينا، اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو دليل المحبة. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. هذا هو عنوان المحبة. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوصي بوصايا متعددة، وهذه الوصايا قد أهملت مع الأسف، وهي وصية مشفق، وصية من رسول الله صلى الله عليه وسلم الرحيم المشفق بهذه الأمة. أوصانا بوصايا كثيرة، لكن الأمة خالفت ولم تنفذ وصايا النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا دليل على بعدها عن محبته. لو كنا نحب النبي صلى الله عليه وسلم لاتبعنا سنته وهديه حتى نحشر معه يوم القيامة. ولذلك ينبغي على المسلم أن يعرف معنى محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. محبته ليست في المظاهر الشكلية، محبة النبي عليه الصلاة والسلام تكون باتباع سنته كما كان أصحابه رضي الله عنهم. أما ما يفعله بعض المسلمين اليوم من تبذير وإسراف وإيذاء لإخوانهم وترويع لهم بهذه الألعاب النارية وغير ذلك، هذا كله مخالف لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا كنت تحب النبي عليه الصلاة والسلام فاتبع سنته، هذا هو الدليل. ليس الدليل في الاحتفال، ليس هذا هو الدليل، الدليل هو في اتباع هديه عليه الصلاة والسلام. بعض الناس اليوم مع الأسف يقلدون الغرب في كل شيء، فيحتفلون بهذه الاحتفالات المخالفة للشرع، فيؤذون إخوانهم المسلمين ويروعونهم فضلا عن التبذير والإسراف. وهذا كله منهي عنه شرعا. إن وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كانت في مثل هذا الشهر، في شهر ربيع الأول توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، في 12 من شهر ربيع الأول توفي النبي صلى الله عليه وسلم، وولد في هذا الشهر من 9 من ربيع الأول، من اليوم 9 ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الشهر كانت هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة. وهذه الأحداث التي وقعت في هذا الشهر، الميلاد والهجرة والوفاة، ليست أعيادا للمسلمين، وإنما هي أحداث نستذكر بها سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم حتى نأخذ منها العبرة والعظة، ونبين ما يقع فيه بعض الناس من مخالفات شرعية في هذه المناسبات. فهي مجرد أحداث ندرسها لندرس هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لندرس سيرته حتى نتأسى به. ونسأل الله تعالى أن يهدينا سواء السبيل، وأن يلحقنا برسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يجمعنا به في جنة النعيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ربنا اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة.